بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 12 من كتاب الصلاة باب المواقيت من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد أخذنا بالأمس ما يتعلق بمسألة أفضلية صلاة الفجر، فما هو الراجح فيها عندك؟ الجمهور على أن الأفضل ماذا؟ الغلس. وحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح، وحديث أيضا جاء في بعض الروايات أسفروا بالفجر، محمول على معنيين. المعنى الأول التأكد والتحري والتيقن من طلوع الفجر. المعنى الثاني الدخول بالصلاة بغلس والانتهاء منها بإسفار. أحسن. نعم، أبو حنيفة ماذا قال؟ على أن الأفضل أن تصلى الصلاة بغلس. طيب، مسألة، ما هو آخر وقت لصلاة الفجر؟ أنت قبل طلوع الشمس، والدليل ما جاء في مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت صلاة الصبح طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. الشاهد قوله ما لم تطلع الشمس وقوله فأمسك عن الصلاة، المراد به النافلة، لا يصلي في ذلك الوقت. أما الفريضة إذا فاتته بعذر كأن نام حتى طلعت الشمس في ذلك الوقت، أول ما طلعت، المرأة تطهر من حيضها قبل طلوع الشمس قدر ركعة ثم تدخل في الصلاة وتصلي ركعة وتطلع الشمس تواصل في صلاتها، وإنما المقصود فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، النهي عن النوافل في ذلك الوقت. وأما الفريضة إن استيقظ في ذلك الوقت فيجب أداؤها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها. مسألة، كم يقدر بين طلوع الفجر الصادق وطلوع الشمس بالساعات؟ كم قدر؟ ساعة وأنت؟ نعم، قدر بنحو ساعة وأكثر، كان يقدره العلماء من قبل كقدر قراءة 140 آية أو 120 آية بهذا الحدود. لو قرأت بصوتك نعم قد تكون ساعة، لو قرأت قدر 120 آية، أما لو قرأت بتحريك اللسان دون رفع الصوت فهذا ستقرأ في النصف الساعة الجزئين بالراحة. انتهينا ما يتعلق بصلاة الفجر وما يتعلق بمسائلها، وندخل إن شاء الله اليوم في مسألة الظهر. مسألة، ما أول وقت لصلاة الظهر؟ إذا كانت الشمس في وسط السماء في كبد السماء فهذا وقت الزوال، وإذا مالت تميل إلى الغرب ثم يكون الظل إلى أين؟ إلى الشروق، إلى المشرق، هذا واضح. الآن أنت تصور أين يكون الظل أول ما تشرق الشمس إذا وضعت شاخص. ما معنى شاخص؟ أي شيء، عمود، قامة الإنسان، نعم، ظل البيت، إلى أي اتجاه يكون؟ إلى جهة المغرب إذا شرقت الشمس. فإذا زالت الشمس إلى أي اتجاه يكون الظل؟ إلى جهة المشرق. فأنت افهم هذه المعلومة، الظل لما تشرق الشمس يكون في جهة الغرب، ولما تزول الشمس يكون الظل في جهة المشرق، هذا واضح. فإذا الجواب على المسألة، أول وقت لدخول صلاة الظهر هو الزوال، وهذا بالإجماع. فما معنى زوال الشمس؟ هو ميلان الشمس من كبد السماء حتى ترجع إلى أين؟ تميل قليلا إلى الغرب، هذا وقت زالت فيه الشمس، واضح؟ وكيف نعرف ذلك؟ بالظل، يتجه الظل بعد أن تميل الشمس إلى المغرب، يبتدئ الظل من جهة المشرق. ما هو الفرق بين الظل والفيء؟ الظل ما ليس فيه شمس، وقد يكون في الشمس وفي غير الشمس. ألا تلاحظون أنه في الليل يكون هناك ظل، صح أو لا؟ وأيضا في البيت قد يكون هناك ظل، قد تضيء في أي شيء من ناحية فيظهر ظلا، هذا واضح. إذن الظل قد يكون في الشمس وقد لا يكون في الشمس، فهو الذي لا شمس فيه. وتعريف الفيء لا يكون إلا في الشمس ولا يكون إلا في النهار. الفيء إذا كانت الشمس في كبد السماء ثم مالت إلى جهة الغرب ودخل شيء من الظل، هذا ماذا يسمى؟ يسمى فيء. وهل هذا الفيء يكون في الليل؟ لا يكون إلا في الشمس ولا يكون إلا في النهار. والخلاصة كل ظل فيء، وليس كل فيء ظل. الظل أعم في الليل والنهار، لكن الفيء لا يكون إلا في النهار، هذا هو الفيء. وللظهر وقتان، وقت اختياري ووقت اضطراري. وقته الاختياري يبتدئ من زوال الشمس، مجرد أن تزول الشمس هذا وقت الظهر الاختياري. ما هو الفرق بين الوقت الاختياري والوقت الاضطراري؟ أن الوقت الاختياري يجب تأدية الصلاة فيه على الفور لمن ليس مسافرا ولا معذورا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن إن كان له عذر أو كان مسافرا فله أن يؤخر الصلاة إلى وقتها الاضطراري. يعني لا يفهم من قول العلماء وقت اختياري ووقت اضطراري أنه يصلي في أي وقت شاء من الوقتين، لا، وإنما الاختياري هو الذي تجب الصلاة فيه، يجب المبادرة والتعجيل. وأما الوقت الاضطراري فهذا لمن كان معذورا. ما هو الدليل على أن أول وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس؟ الجواب الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، ومنها أحاديث الباب. قال جابر بن عبد الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. تقدم معنا بالأمس ما معنى قوله بالهاجرة. نعم، الهاجرة عقب زوال الشمس. وأيضا من الأدلة حديث أبي برزة الأسلمي، وفيه كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، أي حين تزول من كبد السماء. هذا من الأدلة موجود عندكم في الكتاب، حديث أبي برزة الأسلمي، سنقرأ إن شاء الله. وأيضا مما يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله الطويل خارج الصحيح، قلنا والحديث في الصحيح المسند نعم للإمام الوادعي رحمه الله، وفيه فصلى الظهر حين زالت الشمس، حديث جابر الذي فيه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه مواقيت الصلاة، فتقدم جبريل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، وصلى الناس من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قال فصلى الظهر حين زالت الشمس، هذا من الأدلة التي فيها أن وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس. وأيضا مما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس. طيب، مسألة: ما آخر وقت لصلاة الظهر؟ وتقدم وقلنا أن للظهر وقتان، وقت اختياري ووقت اضطراري، إلا أن أهل العلم اختلفوا في آخر وقت لصلاة الظهر، اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن آخر وقت لصلاة الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله سوى الظل الذي يكون عند الزوال، وهذا قول الجمهور. القول الثاني أن وقت الظهر يشترك مع وقت العصر فينتهي معه إلى الغروب. ما معنى هذا القول؟ معناه إذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر، متى آخر وقت له؟ قبل غروب الشمس ووقت دخول المغرب، هذا القول الثاني. القول الثالث أن وقت الظهر إلى أن يكون الظل مثله وقدر 4 ركعات. ما معنى؟ يعني إذا زالت الشمس وصار ظل الشمس كظل الشخص أو كظل الشاخص، ينتهي وقت صلاة الظهر أيضا بصلاة بتقدير صلاة 4 ركعات، بتقدير صلاة 4 ركعات انتهى وقت صلاة الظهر. قالوا ثم يتمخض الوقت للعصر. ما معنى يتمخض الوقت للعصر؟ يعني يتهيأ يتجهز لدخول صلاة العصر، هذا معنى قولهم يتمخض لوقت صلاة العصر. وعلى هذا المعنى سيكون وقت صلاة العصر متى؟ بعد صلاة الظهر بساعة. أنتم جربتم لما يصير ظل كل شيء مثله في الشاخص إذا زالت الشمس قدر بنحو ساعة، على هذا القول صلاة العصر بعد صلاة الظهر بساعة أو ساعة و10 دقائق بنحو ذلك، هذا القول مرجوح. وهناك قول رابع أن وقت صلاة الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. ما معنى هذا القول؟ ضعفين. نعم، يكون الشاخص مرتين، يعني إذا زالت الشمس وصار طول الظل كطول الشاخص من هنا نحسب ظلا مثله، فهذا معنى قوله مثليه. وهنا يكون قد انتهى وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر. أما على القول الأول الذي هو قول الجمهور، آخر وقت للظهر هو مصير ظل كل شيء مثله سوى الظل الذي يكون عند الزوال، مع فيء الزوال أحسن، ليس بطول العمود لما يكون ظله مثله، لا، اعمل علامة عند ذلك الظل ثم بعدها ماذا تفعل يا أبا البراء؟ ظل الشيء مثله مع هذا الفيء، تحسب هذا الفيء، تعمل علامة، لأن الشمس تختلف باختلاف الفصول، فصول السنة، تعمل علامة، ثم بعدها إذا صار ظل هذا الشاخص بطول الشاخص مع ذلك الظل الذي فاء، وهنا يكون قد دخل وقت صلاة العصر. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ الجواب والراجح هو القول الأول أن آخر وقت لصلاة الظهر هو أن يصير ظل كل شيء مثله سوى الظل الذي يكون عند الزوال. الدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.